كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش. وقد يدل على ذلك مد يده صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني أنا أذكر هذا لأن المعلق لم يبين مغزى الكلام، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه خسفت الشمس، فظن أو قال بعض الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر قط أفظع، أي منظرا منها، فلم أر منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر. ثم رأت منك شيئا؟ قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صلاة الكسوف أيضا، فيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن تصيبني أو يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر في النار كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. الحديث. فهذا ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف لما مات ابنه إبراهيم. محل الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مغمضا عينيه ما رأى هذه المناظر. قال: وكذلك حديث مدافعته للبهيمة الشاه التي أرادت أن تمر بين يديه، ورده الغلام والجارية، وحجزه بين الجاريتين، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. يبقى لو أردنا أن نقف على حقيقة المسألة من خلال هذه الأحاديث لتبين لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه كان يصلي دون أن يغمض عينيه. قال: واختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العينين أو العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. لكن هنا مسألة جديرة بالبيان، ألا وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه أصلا لمواضع الانشغال ثم يقول أغمض عيني حتى لا أنشغل. يعني مثلا ما يجيش يصلي على سجادة كلها نقوشات وزخارف ويقول أنا بغمض عيني عشان ما انشغلش بالزخارف والنقوشات اللي موجودة على السجادة. طب السجادة مفروضة عليك أنت اللي وضعتها. يبقى مثلا مسجد مزخرف القبلة ومزرقش ومكتوب عليه أسماء الله الحسنى ممكن يقراها واحد واحد ثم واقف يصلي فقد أصلا ونحو هذا. يبقى نقول إذا عرض له شيء هو في الصلاة، حاجة ما تكشي على الحسبان أو جاءت فجأة دون أن يعرف بوجودها، يبقى هنا لكي لا ينشغل بهذا الشيء المر عليه يغمض عينه حتى يمر، ثم بعد ذلك يتبع في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة قال: فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أن أحيانا الإنسان يطأطأ رئبته ويغمض عينه وقف في الصلاة ويمكن ما خشعش في الصلاة اللحظة، إنما اللي يشوفه من بره يقول ما شاء الله ده يعني الصلاة من أول ما دخل لحد ما خرج وقلبه معلق بالله عز وجل ما انشغلش بأي شيء. وذكر عن عمر ولا أدري صحة الإسناد عنه في ذلك أنه لما مر برجل فطأطأ رأسه وفي الصلاة فقال له: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، فالخشوع في القلب ليس خشوع الرقبة. فهذا إن صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو جدير بأن يصح عنه لأنهم كانوا يهتمون بالباطن ولا ينشغلون بظاهر الأمر. وقال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: التغميض بدون سبب في الصلاة مكروه، التغميض بدون سبب في الصلاة مكروه، وفيه تفصيل: إذا كان لأمر حدث فتخشى أن تتبعه بصرك فتنشغل عن صلاتك فهنا غمض العينين، وأما تغميض عينيك من أجل الخشوع فهذا خطأ. يعني لا أجيب خشوع ولا أجيب غيره، اللهم إلا أن يكون في المسألة ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن الأصل في الصلاة تفتيح العينين، فإن عرض للإنسان ما يشغله عن صلاته دون تدخل منه فله أن يغمض عينيه حتى يزول هذا الأثر العارض الذي يشغله عن الخشوع في الصلاة. قال: فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها وسرعة الانتقال منها وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. أنبه هنا إلى خطأ تتابع عليه من لا علم عندهم ولكنهم تسلطوا على مواضع الإمامة لما خلى الجو من أهلها، وهي مسألة تتعلق بأمرين، ثلاث أمور مش أمرين. الأمر الأول صلاة الجنائز، ومجرد ما ينتهي من صلاة الفريضة ويكون في المسجد جنازة تجد هذا أو غيره يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وضيع بذلك الأذكار التي تقال بعد الصلاة. ليه؟ يقول لك أسرعه بالجنازة، فعين ممكن تكون الجنازة من العصر وهتديك ثلاث أو ثلاث دقائق بتوع أذكار الصلاة وأسرعه بالجنازة. أنا ما قلت لكم المرة اللي فاتت إن بعض الناس للأسف يتعلق بأذيان بعض النصوص ويعلق أو يبنى عليها أحكام تتفق مع هواه ومزاجه الخاص، وهي في الحقيقة لا علاقة لها بشرع الله عز وجل. أسرعوا بالجنازة محمول على أمرين: سرعة تجهيز الجنازة بعد التأكد من موتها، وسرعة المشي بالجنازة. مش إن احنا نضيع بعض الفرائض أو حتى بعض المستحبات لأجل إن احنا نسرع بالجنازة، هذه واحدة. الثانية في صلاة التراويح في رمضان، بمجرد ما ينتهي من صلاة الفريضة يدعو الناس إلى صلاة السنة عشان يأتي بالثمان ركعات ويروح بدري بدري. الموقف الثالث ايه؟ الاكتفاء بتكبيرات العيدين عن أذكار الصلاة. وهي يعني المواطن الثلاثة لا تمت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. ولو تدبرت فيها حتى من الناحية العقلية بلاش من الناحية الشرعية، هتجد إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيسر وأرأف للناس مع الكمال الشرعي الكامل في هذا التشريع. يعني مثلا لو جنازة بيصلى عليها في مسجد أولاد سلامة مثلا سبيل مثال، وكان المسجد هناك بيقيم الصلاة بسرعة، مش كل الناس هتصلي في نفس المسجد اللي بتصلى عليه الجنازة أو بتصلى فيه الجنازة، ناس بتصلي هنا ناس بتصلي في مسجد. فلما نقول الأذكار ونقوم نصلي السنة براحتنا، لا شك إن العدد اللي هيصلي على الميت أكبر من العدد اللي هيصلي عليه، ويحرم عدد كبير من اللي بيصلوا في المساجد الثانية من الصلاة على هذا الإيه الميت. ولا شك إن كل ما كثر العدد عدد المصلين على الميت كل ما كان أرجى لقبول شفاعتهم فيه. الحاجة الثانية، صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة صحيحة المجلد السادس أن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فجذبه عمر وقال له اقعد، إنما أهلك من كان قبلكم أن لم يكن لصلاتهم فصل. يعني كان بوصول الصلاة الفريضة بصلاة الإيه بصلاة السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب. إذا المسألة تحتاج إنكار مش تحتاج متابعة، وللأسف يدعى إليها من بعض إخواننا، لكن هي القضية مش قضية أخواننا وواحد ملتحي أو مش ملتحي، لا القضية بيحضر دروس علم وبيتعلم ولا بيتعلمش. فرجاء يا إخوان إن المسألة ما تؤخذ لمجرد إن واحد ملتحي قال كلمة أصبحت مشروعة، لا المفروض إن أنت بتسأله وصلت الكلام ده منين؟ دليلك على الحكاية ديت إيه؟ فقلت الوقت صلاة السنة إن شاء الله وقمتم علشان وقومت الناس عشان يصلوا السنة. فين دليلك على المسألة دي؟ ايه الحامل لنا على تضييع السنة او الاذكار اللي بتقال بعد الصلاة؟ يبقى يسأل، لكن مش مجرد ان هو ملتحي او له مكانة في الناس او بيصلي امام او بيخطب اصبح اللي بيقوله مشروع. لا، الدين وقلت الكلام ده قبل كده مرارا، اعرف الحق تعرف اهله. انت تعرف الصح فين، واللي يعمل الصح يبقى من اهل الصواب، واللي يخالف يبقى مخالفته على نفسه. كذلك أيضا ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل صلاة أو نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال العلماء المقصود بالكلام هنا هو الأذكار التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. هو بيقول ان الادلة المذكورة في مسألة تغميض العينين الاسئلة تابعة بقى لله. طيب قبل ما كنا ندخل ونعلق الناس في حتة الاذكار، يعني الاسئلة ادلة الوردة في ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الاشياء وهو في الصلاة تدل على انه كان بيبص قدامه. الحقيقة ما فيش فيها الا دليل واحد فقط، وهو لما ارسل الطليعة لتجسس اخبار او تحسس اخبار العدو. انما لما بيصلي على النمرقة بيصلي على المبرقة وهي بين يديه. ايوه هذه في مسألة الشاه التي ارادت ان تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ارادت ان تمر بين يديه، فلا شك ان هو لو بصت تحت مكان السجود هيشوفها لانها بتمر بينه وبين الايه السترة. ولا شك ان موضع موضع السجود اللي المأمور الانسان ان هو ينظر فيه بيكون ايه نهاية السترة، فلما يمر شيء وانت بصت في الارض كده في مجال نظرك هتشوفها تشوف. مسألة احنا قلنا مسألة الممرقة اللي كانت مع عائشة رضي الله تعالى عنها، زي ما قلنا ممكن يكون شافها قبل ما يدخل في الصلاة فبدأت التصوير تعرض له وهو داخل ايه داخل الصلاة. ولذلك ابن القيم لم يعتمد على هذا الدليل في مسألة التغميض او الايه التفسير، لكن الاصل في ذلك الحديث المتقدم انه لم يكن روح يجاوز اشارته صلى الله عليه وسلم مع ما اتفق عليه العلماء رحمهم الله من استحباب النظر محل السجود. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في بيان الحكمة من مشروعية الذكر والاستغفار بعد الصلاة، قال: للدعاء والاستغفار بعد الصلاة حكم عظيمة وفوائد جليلة، من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها وترقيع الخلل الواقع فيها، وترقيع الخلل الواقع فيها. كأن الإنسان بعد ما بيفرغ من الصلاة بيقول: يا ربي أنا لم آتي بالصلاة على الوجه الذي تحب وترضى. فهذه الأذكار جبر للنقص اللي وقع في الصلاة أو سد للخلل اللي حصل في الصلاة بانشغالي بالتفكير في كذا أو كذا أو كذا. ولذلك الذين يقولون إن الأذكار من تمام الصلاة لهم وجهة في هذا الباب، لأن قل من يتم صلاته. يقولون ختام الصلاة من إيه؟ من تمام الصلاة، يعني مكمل للنقص الذي يقع فيها أو الخلل الذي يرد عليها. فهذا فيه اعتراف من العبد بالتقصير في أداء العبادة وعدم الإتيان بها على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. ثم إن الاستغفار والدعاء مشروع بعد الصلوات كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدعاء بعد الأذكار. قال: وعقد الصلاة مواطن استجابة الدعاء، كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل، لأن التعبد كالحال أو المتعبد كالحال للمرتحل بين العبادات، بين العبادات يخلص عبادة يتنقل لعبادة ثانية. فما قلت أنا خلص بقى صليت وعملت اللي علي، لا، صلى انتقل من الصلاة لدعاء أو لذكر، بعد الذكر هيبقى فيه دعاء، وهكذا ليحقق قول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب، كما سيأتي. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الاستغفار هنا كما بينه الراوي: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذه الزيادة المحفوظة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ليست واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم لم يلبث إلا هذا المقدار ثم يتجه إلى أصحابه. ودي سنة للإمام إن هو يقول هذا الذكر وهو متجه إلى القبلة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يتجه إلى المأمومين ويقبل عليهم بجميع وجهه، يقبل عليهم بجميع وجهه، يعني ما عدش جنب لهم ولكن يتجه إليهم بكليته بحيث يكون مواجه للجميع وللجميع حظ من نظره إليهم. قال: ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانتقال إلى المأمومين، وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه ولف صحيحين والسابع على الشمال. المهم المحصلة النهاية يبقى إيه؟ وشه للمأمومين في أي بقى استدارة، سواء على اليمين أو على الشمال فالأمر سواء. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. هذا رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. العجيب إن احنا بنرى البعض أيضا، ودي من الخلافات المشهورة، يعني يأتي مثلا في صلاة جنازة ويعطي ظهره للناس ليقوم موعظة، هذا مخالفة صريحة وهدم لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه يعني مما لا يعقل أن يخاطب الرجل الناس من وراء ظهره، ولكن إقباله عليهم فيه تشويق لهم وشد لانتباههم أو لفت لانتباههم ليدركوا ما يقول وينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. هذا ثابت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وهي في الحقيقة من الساعات المباركة التي يبارك الله عز وجل للإنسان فيها في أي عمل يقدم عليه. ولذلك كنت دائما أنصح إخواني بأن الذي يرغب في حفظ القرآن الكريم أحسن ساعة للحفظ هي هذه الساعة. فالإنسان نايم واخد راحته في النوم، ذهنه لم ينشغل بعد بشواغل الحياة الدنيا، لكن هذه ساعة مضيعة عند كثير من الناس، لأنهم كثيرا ما يثمرون بعد العشاء ثم يحتاجون إلى النوم بعد الفجر مباشرة، فلا ترى إلا القليل النادر ممن يمكث في المسجد في هذا الوقت الذي كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يخرج من المسجد حتى تطلع الشمس. وسبق أن ذكرنا لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه جماعة: من صلى الفجر في مصلاه ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس بيضاء نقية ثم صلى ركعتين إلا كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وأظن إن هذا الذكر والذكر الذي قبله من الأذكار المهملة التي قل ما يقولها كثير من المسلمين، مع أن فيه من الذكر الحسن والثناء الجميل على الله عز وجل ما هو أهله. وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت أو وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهذا أيضا أيام ما كنا بنسمع الجماعة اللي بيرفعوا صوتهم بالأذكار بعد الصلاة ما سمعنا أي شيء من الذي تقدم بيانه. قال هذه قطعة من حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في استفتاحه عليه الصلاة والسلام وما كان يقوله في ركوعه وسجوده ولو مسلم فيه لفظان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم وهذا هو الصواب، والثاني كان يقوله بعد السلام ولعله كان يقوله في الموضعين والله أعلم. لكن أبو داود رحمه الله فهم من الحديث أو من سياق الحديث إن ده يقال بعد التسليم، ولذلك جوب عليه بقوله باب ما يقول الرجل إذا سلم، ما يقول الرجل إذا سلم. ولا مانع إن الذكر الواحد يقال عدة مرات، يقال في دعاء الاستفتاح ويقال في الركوع ويقال في السجود ويقال قبل التسليم ويقال بعد الإيه التسليم، خاصة إذا كان من جوامع الكلم كهذا الحديث الذي معنا. قال وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء ومليكه إلى آخره. يعني نكتفي بذكر هذا لنبين أن الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا يستحب القول به. وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صيغة أخرى أو صفة أخرى التكبير 34 فتتم به 100. يعني إما أن يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يكمل بها 100، أو بدل ما يقول لا إله إلا الله يزود وحدة في الله أكبر فيبقى سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34. قال وفي صفة أخرى 25 تسبيحة ومثلها تحميدة ومثلها تكبيرة ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني قل 25 مرة سبحان الله 25 مرة الحمد لله 25 مرة الله أكبر وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كم مرة 25. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اختار أن يجمع بينها في 25 مرة، يعني يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني جبها مرة واحدة ويعد 25 مرة سواء بدأ بالحمد أو بدأ بالتسبيح أو بدأ بالتكبير، المهم أنه يأتي بالأربعة مجتمعة وعددها 25 مرة. وفي صفة أخرى 10 تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات، سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10. ودي ممكن الإنسان يكون مشغول أو مستعجل فبدل ما يحرم نفسه من الثواب يبقى فرصة إن هو يطبق سنة مهجورة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل ما نهجرها بالكلية ونقوم بدون ما نقول أذكار الصلاة يبقى الباب مفتوح انك تقول 10 مرات فقط بدل ما تقول 33 وتاخذ وقت طويل تستفف 10 وتنوي انك بذلك تحيي سنه مهجوره من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صفه اخرى 11 كما في صحيح مسلم في بعض روايات حديث ابي هريره ويسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33 11 و11 و11 فذلك 33. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الكلام ده من تصرف الراوي وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دل الفقراء على الذكر بعد الصلاة قال تسبحون الله عز وجل وتحمدونه وتكبرونه 33. في رواية قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. الرواية دي جابها مجتمعة تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه 33. فالراوي فيهم ان 33 دول مقسومين على 3 يبقى كل واحدة كام؟ 11. يبقى كل واحدة 11. 11 تسبيحة، 11 تحميدة، 11 تكبيرة. فهذا من تصرف الراوي، لكن الصيغ اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 33 33 33 او 33 33 34 او 25 25 25 25 او كلهم مع بعض 25. وزي ما قلنا دول كلهم مع بعض 25 ممكن ايضا تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر كم مرة؟ 33 مرة مع بعض. يعني بدل ما تقول دي الوحيدة 33 ودي الوحيدة 33 ودي الوحيدة 33 ممكن تجيبهم كلهم مع بعض سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 والاخيرة لا اله الا الله مرة واحدة فقط تتم بها الايه؟ 100. لكن حتة ان كل واحدة 11 هذه او الصيغة الاخيرة 10 10 10. وهنا الضائع ابن القيم رحمه الله اتكلم في هذه المسألة قال والذي يظهر في هذه الصفة انها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لان لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33 زي ما وضحته. وذكر هنا بعض الصيغ مشهورة عند الناس وهي ضعيف. قال اما تخصيصه باحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الاذكار بخلاف 100 فان لها نظائر والعشر لها نظائر ايضا، كما في السنن من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان الى اخره. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند احمد من حديث ام سلمة ان صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة لما جاءت تسأله الخادم فامرها ان تسبح الله عند النوم 33 وتحمده 33 وتكبره 33 واذا صلت الصبح ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات وبعد صلاة المغرب 10 مرات. وهذا ضعيف ايضا. الثابت الجزئية الاولى فقط اللي هي تسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم، انما تخصيص المغرب والفجر بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير 10 و10 هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت في اذكار الصباح والمساء. يعني تتقال من اذكار الصباح الصبح ومن اذكار المساء امتى؟ قبل المغرب. انما تتقال بعد الفجر وبعد المغرب على انهم من اذكار المغرب والعشاء والفجر فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى بقى يست رجل او ما يستش رجل احنا قلنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وبعدين التفت لمين؟ للمصلين. ما حدش قال ان كان بيفضل لحد ما يقول 10 مرات لا اله الا الله هذا الذكر وبعدين يلتفت للمصلين لا في مغرب ولا في عشاء ولا في غيره. لكن الحال واحد، الانسان بعد ما بيخلص صلاته يجلس على اي هيئه، المهم ان هو ياتي بالايه؟ بالذكر الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هياتي ان شاء الله. ذكر هنا برضه حديث ورا الحديث اللي مذكور ده برضه متعلق بمسألة تخصيص المغرب لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 10 مرات وهو أيضا ضعيف. قال وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح الله أكبر 10 والحمد لله 10 وسبحان الله 10 ولا إله إلا الله 10 ويستغفر الله 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني 10. هذه ذكرناها وإحنا بنتكلم في صيغ أدعية الاستفتاح قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. قال وقد ذكر أبو حاتم يعني ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته اللهم أصلح لدين الذي جعلته عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا السياق ضعيف، لكنه ثابت في صحيح مسلم كدعاء عام، مش مرتبط للصلاة ولا بغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، أو قال واجعل الحياة لي زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ده دعاء يقوله في أي وقت، سواء بعد صلاة أو في أثناء صلاة أو في، يعني مش مرتبط به بعد الصلاة فقط. وذكر هنا أيضا في مستدرك الحاكم من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعمني وأحييني وارزقني، أو وحييني وارزقني، واهدي لا يهدي ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا أيضا ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا نتذكر في حتة الضعيف ديت، هنقول بعد كده السادس فقط، لكن أنا ببين علشان ما حدش يتعلق به. أيضا حتة اللهم أجرني من النار 7 مرات قبل المغرب أو بعد المغرب وبعد الصبح، هذه أيضا ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إيه اللي ثابت الوقت من اللي إحنا قلناه؟ ها؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. بعدين خلينا في المحفوظ الاول قبل ما نجيب المهمل، التسبيح اما 33 تسبيح تحميد تكبير 33 33 33 او 33 33 34 او يجيبهم مع بعضهم كلهم كام؟ 33. لا خلينا الاول في دي مع بعضهم، سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 او 25، ويضيف لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير برضو 25 أو 10 10 10. ده بالنسبة للإيه؟ للتسبيح. بعد كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثاني الأولانية محفوظة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، كل الناس حافظين. بنزيد عليها إيه؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، لو ربنا عايز يزيد لحد حاجة ما حدش أبدا هيقدر يمنعها، ولا معطي لما منعت، لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. او انا دلوقتي بنقول يعني اللي عشان بس اتكلمنا عن جمله احاديث ضعيفه، فاكيد الناس نسيوا الايه الصحيح، المفروض احنا بنركز على الصحيح، الضعيف ده نرميه ورا ظهرنا يعني. يبقى الوقت قلنا التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار مع اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، لا اله ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، برضو زي اللي قبلها بنضيف لها ولا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد كده آية الكرسي اللي طبعا معروفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني الحاجز بينه وبين دخول الجنة الموت، فإذا مات وكان محافظا على قراءة آية الكرسي بعد الصلاة فإنه سيدخل الجنة إن شاء الله تعالى. طبعا مش معنى كده ان هو يعني مش هيتحاسب، ولكن هيدخل الجنة. هيدخل الجنة امتى؟ الله اعلم، بس يعني هيدخل الجنة، لان طبعا هذه الآية من أعظم بل هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ولو تدبر العبد معناها لعلم علم اليقين حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى. لكن المهم من يتدبر ومن يعمل. وطبعا ابن القيم رحمه الله تكلم يعني عن شوية علل في الحديث، لكن الحديث ثابت وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 972. وهو الشيخ الآخر قال: ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. يبقى مش الفجر والإيه والمغرب فقط، ولكن المعوذات لما بتطلق بيراد بها قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، يبقى بعد كل صلاه. وهي ايضا ورده في اذكار الصباح والمساء. قال: واوصى معاذا في حديث سنة ثاني بعد ديه اللي معايا الكتاب ضعيف ايضا، اللي هو حديث جابر: ثلاث من جاء بهن مع الايمان دخل من اي ابواب الجنه شاء، ضعيف. قال: وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه فدبر الحيوان. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان بيرى ان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امتى؟ قبل ما يسلم، بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من الاربع يدعو بهذا الدعاء: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن الحقيقة، وشوف كلام ابن القيم رحمه الله، قال: فراجعته فيه. فلا يمنع ابدا عظمة الإنسان أو علو شأنه أن يراجع فيما يقول حتى يتبين للمراجع الحق. يعني مش معنى أنه شيخ وإمام وخطيب وكذا أن اللي يقوله على العلم والرأس مطلقا، لا، مش معنى. أنت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده صحيح ولا ضعيف؟ والأصل أن قوي الحجة ما يهموش أن الدنيا كلها في عرضه أو في جدله، المهم اللي يكون بنوع من الادب. زي ما هنا ابن القيم رغم ان هو تلميذ وحسن من حسنات ابن تيمية رحمه الله تعالى، الا ان مكان ابن تيمية لم يمنعه من مراجعته. يعني انت بيقول قبل السلام، فابن القيم يقول له: وما المانع ان يكون بعد السلام؟ فالحاصل ان اقول دايما لا تقلد دينك الرجال، اوعى تاخذ الدين من تصرفات الناس، ولكن اسأل كل انسان بيتصرف انت عملت منين، جبت الكلام ده بناء على ايه، وهكذا. اقول ابن القيم رحمه الله تعالى هنا كان معه الحق في مراجعة شيخه شيخ الاسلام رحمه الله. ولما نقول شيخ الاسلام برضو مش معنى كده ان هو معصوم ما يغلطش، ولكن كل يؤخذ من قوله ويطرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح دبر الشيء ممكن يكون اخره المتصل به، وممكن يكون اللي وراه